السلام عليكم ورحمة الله. علمني رمضان درس جديد بنتعلمه من هذا الشهر الكريم. درس النهاردة عن الاستعانة بالله واللجوء إليه ودعائه سبحانه وتعالى. قيمة الدعاء قيمة عظيمة جدا، إنك تكون على اتصال بالله سبحانه وتعالى، تطلب وتتمنى ويتحقق، وإنت عندك يقين إن هو هيتحقق، وعندك يقين إن ربنا هيستجيب ليك. وإحنا في رمضان عارفين إن دعوة الصائم مستجابة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. فدعاء الصائم مستجاب. هذا الارتباط بالصيام مهم جدا، ان عندك فرصة في رمضان انك تطلب من الله سبحانه وتعالى ويتحقق ويستجيب لك ما تريد، فلا تكف عن السؤال، الجأ الى الله سبحانه وتعالى، ادعو الله سبحانه وتعالى بما في قلبك، بما تحتاج. كان الصحابي يسأل الله سبحانه وتعالى ولو شراك نعلي، لو احتاج رباط لجزمته هيسأل ربنا، لان ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، والله سبحانه وتعالى هو الذي يهيئ الاسباب، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والارض. ليه مش من الرب عيالنا على كده؟ يعني ابني لما بيجي يسألني على حاجة او يطلب مني حاجة، ليه ما اقولهوش ما تدعي ربنا عشان ربنا هيحققها لك واجيب له، ويبقى انا كنت سبب من أسباب رزق الله سبحانه وتعالى ليه، بس علقت قلب ابني بربه وعرفته إن هو يدعي ربنا سبحانه وتعالى. وانت بتقرأ آيات الصيام خد بالك إن بعد ما ربنا ذكرنا بالصيام وبأحكام الصيام، إذا به يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ايه علاقة الدعاء برمضان وبالصيام؟ كأن هذا الوقت وقت التأهيل لقبول هذه الدعوات. انتم ايها الصائمون انتم راشدون، انتم قريبون من الله سبحانه وتعالى، انتم اخلصتم وجاهدتم واجتهدتم، فالله عز وجل سيتقبل منكم ويستجيب دعاءكم. عليك أن تتجهز بأدعيتك وتسأل الله سبحانه وتعالى، قلها من قلبك، قلها يا رب، حتى لو مش عارف تنمق الكلام، حتى لو مش عارف تقول كلام مسجوع زي اللي بتسمعه في صلاة في دعاء التراويح ولا في التلفزيون، المهم انك تكون صادق وانت تطلب من الله سبحانه وتعالى. ارفع لواء التوبة قبل ان تدعو ربك. يقول بشر الحافي: الدعاء ترك الذنوب، الدعاء ترك الذنوب. وانت بتدعي احسن الظن في الله، واعلم علم يقين ان ربنا هيستجيب ليك، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله يقول انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا دعاني. قدم دعاء الرخاء حتى يفرج عنك في الشدة والبلاء. احنا مشكلتنا لما بندعي ربنا بندعي وقت الازمة بس، لكن في الرخاء ولما الدنيا تبقى حلوة مش بندعي ربنا ولا بنتقرب اليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره ان يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. لو انت بتدعي طول حياتك الحلوة، يوم الشدة ربنا هيستجيب ليك. واياك ان يستغني الله عنك بغيره فيلحقك غضبه، وإياك أن تستغني بغير الله عنه فيلحقك غضبه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. الدعاء ذات نفسه عبادة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أفضل العبادة، هكذا علمني رمضان.